قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنت. هذه نقطة يذكر لنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب كان يقول، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة المدينة، كانا يقولان إن الحر إذا نكح الأمة، الحر نكح فأصاب بعقد ولا بملك؟ نكح معناها بعقد، فأصاب بمعنى وطئ، لا تقبيل ولا لمس ولا ولا ولا أي شيء، لا بد من مجاوزة الختان الختان. يقول مالك: إنهما كانا يقولان فإنها، أي الأمة، تحصنه، يعني إيش؟ الحر. إذا كأن مالك يقول إذا وقع الوطء بعقد صحيح، إن كان أحد الطرفين حرا والآخر مملوكا، فإن المملوك إن كان من جهة الإيش؟ الأنثى، فإنها تحصن الحر، تحصن إيش؟ الحر، من باب أولى إذا كان الطرفان إيش؟ حران. إذا بالإجماع إذا كان الزوجان حران والعقد صحيح وحصل الوطء ولو مرة واحدة ولو بغياب الحشفة، ولكن بشرط عند المالكية أن يكون غياب الحشفة بانتشار، لا إذا كان مريضا أو شيخا كبيرا وأدخلت له حشفته عندها بدون انتشار، هم يقولون لم يحصل إحصان. إذن المتفق عليه كما يقول الحنابلة: توفر الكمال في الطرفين، والكمال هنا إيش؟ الحرية والعقل والإسلام، وسيأتي بقية التفصيلات. إذا مالك لأول وهلة يرى أن إيش؟ الأمة تحصن الحر أو لا تحصنه؟ الأمة تحصن الحر عند مالك، ولكن عند غيره لا. ينص ابن قدامة في المغني: لا إحصان إلا مع اكتمال توفر الكمال، ومن توفر الكمال وجود الحرية للطرفين، فإذا كان الكمال ناقصا في أحد الطرفين أثر على الطرف الثاني فلا إحصان، لأنهم يتفقون بأن الوطأ بملك اليمين لا يحصن، لا الموطوء ولا الواطئ،